فلتصرف الفكرة في الذكر الحكيم تجد فيها العلوم التي لم يحوها الفطن آياته أعجزت كلا بلاغتها وأبلغ الخلق قد أودى به اللكن من الإله علينا بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها المنن أدلة وقصيص وأمثلة لفظ بليغ ومعنى فائق حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأحييكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المتجدد قواعد قرآنية. نتذاكر في هذه القاعدة بإذن الله تعالى معنى عظيما نحتاجه في واقعنا الاجتماعي، في واقعنا الإعلامي، بل في جميع الأصعدة والمجالات، ضمن قاعدة تهذب وتنظم علاقتنا أو طريقتنا في نقل الأخبار. تلكم هي القاعدة التي دل عليها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، الآيات. وهذه القاعدة القرآنية لها سبب نزول مشهور بل متفق عليه بين المفسرين، كما حكى ذلك ابن عبد البر وغيره رحمه الله تعالى. سبب نزول هذه الآية باختصار هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم بنو عبد المصطلق عاهدهم على أن يدفعوا زكاة أموالهم في يوم معين من السنة، فلما التقى النبي صلى الله عليه وسلم بالحارث بن ضرار وعده على رأس الحول أن يبعث إليه رسولا في مكان ما، فلما جاء الموعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكأن هذا الصاحب رضي الله عنه وغفر له كأنه لم يعني ينشط للوصول إلى الموعد الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في المكان المحدد، فكسل وتراجع وقال: يا رسول الله، منع الحارث زكاته. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك غضبا عظيما وأراد أن يسير جيشا. وفي الوقت ذاته كان الحارث رضي الله تعالى عنه قد قلق: لماذا تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأرسل رسوله أو ذهب هو بنفسه رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستطلع الأمر واستكشفه. فلما قدم غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أخلفت موعدي ومنعت الزكاة؟ فقال: والله يا رسول الله لم يكن شيء من ذلك، إنما الأمر منا أننا أتينا على الموعد، إلى آخره. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الصاحب الذي بعثه فقال: أو قد كان ذلك؟ فقال: نعم يا رسول الله. ثم اعتذر، المقصود أنه أخطأ رضي الله عنه بهذا العمل وعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء التأديب القرآني والمنهج القرآني لعلاج أمثال هذه المواقف بهذا النداء الذي يوجهه الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهذه إحدى القراءتين في الآية الكريمة، وفي القراءة الأخرى فتثبتوا. فإن قلت: هل ثمة فرق بين قوله فتبينوا وبين قوله فتثبتوا؟ والجواب نعم، ذلك أن الإنسان قد يتثبت لكنه قد لا يتبين. كيف هذا؟ دعونا نضرب مثالا عمليا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين لما جاءه رجلان من أصحابه، بل لما جاءته أم المؤمنين صفية رضي الله تعالى عنها تزوره في أيام اعتكافه في رمضان، خرج عليه الصلاة والسلام ليقلبها إلى أهلها ويردها إلى بيتها، فبينما هو يسير رآه رجلان من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فأسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية. هنا لو أن هذين الرجلين نقلا وقالا: إنا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع امرأة، لم يكونا كاذبين، إذن التثبت الآن حصل، وهو أنهم رأوا بأعينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع امرأة. لكن السؤال، هل حصل تبين في حقيقة من هي هذه المرأة، ولماذا سار النبي صلى الله عليه وسلم معها في الليل؟ الجواب لا، لم يحصل. ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد الطريق على الشيطان، ولأجل أن لا يدخل إلى قلوبهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هنا أراد أن يعين هذين الرجلين على تحقيق المعنيين، تثبت وتبين. فإذا كان هذا التعليق الذي نذكره الآن على مواقف رآها الإنسان أو سمعها الإنسان، أحيانا قد يسمع الإنسان شيئا في الإذاعة أو يقرأه في كتاب، لكنه قد لا يتبين حقيقة هذا الذي قيل. ولنضرب على ذلك مثلا، قد يخرج الإنسان جهاز التنقل الريموت هذا في الفضائيات، فيسمع إنسانا يقول كلاما خطيرا جدا، ثم ينتقل إلى قناة أخرى فيقول: أنا سمعت فلان ابن فلان يقول في القناة كذا وكذا وكذا. ثم إذا بالأمر فعلا هو قال هذا، لكن هل هذا كلامه؟ لو دققت لوجدت أنه كان ينقل كلاما لشخص آخر أو عن عالم آخر من أجل أن يبين حقيقته أو أن يرد عليه أو أن يفند شبهة أثيرت، وليس هذا منه تبنيا لهذا القول. وقل مثل ذلك على ما يلقى في الإذاعة أحيانا. فاجتزاء الأخبار بهذه الطريقة هو من الأسباب الكثيرة التي أوقعت إشكالات بين الناس في تلقي الأخبار والتعامل معها. ومثل ذلك يقع أحيانا حتى لبعض طلاب العلم حينما يفتح موضعا من مواضع كتب العلماء، فيجد فيه كلاما عظيما وكلاما غريبا وكلاما يعني قد يكون مستبشعا أحيانا، وإذا الحقيقة أن هذا العالم قد نقل عدة صفحات من كتاب لعالم آخر، إما مبتدع أو إنسان أخطأ أو شيء من هذا القبيل، من أجل الرد عليه. فيقول: أنا قرأت لابن تيمية، لابن القيم، للنووي، لابن الصلاح، لابن باز، لابن عثيمين، قرأت له كلاما يقول فيه كذا. وين يا رجل؟ قال: في هذا الكتاب الفلاني في الجزء الصفحة. فإذا رجعت إلى هذا الموضع وإذا به نقل عن عالم آخر من أجل أن يرد عليه. فيا أيها الإخوة، يا أيها الأخوات، يا معشر طلاب العلم، ما أحوجنا إلى التأدب بهذا الأدب القرآني. فتبينوا، فتثبتوا. لما؟ قال الله عز وجل: أن تصيبوا قوما بجهالة بسبب جهلكم بالإحاطة بهذا الموضوع، فلم تتثبتوا ولم تتبينوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وصدق الله عز وجل، كم من إنسان استعجل في نقل خبر فلم يتبينه ولم يتثبته فندم على فعله بعد أن لطخت سمعة ذلك المنقول عنه وبعد أن أسيء إليه. ولكن هذه آثار مخالفة هدي القرآن الكريم. أيها الفضلاء، إن الآية الكريمة لها دلالات عميقة عند أهل العلم، فهي تدل بمضمونها أولا على قبول خبر العدل، لأن الله لم يأمرنا إلا أن نتثبت من خبر الفاسق. فإذا روى العدل أو الثقة شيئا فالأصل قبوله ما لم تلح لنا قرائن تدل على أن هذا العدل أخطأ أو وهم. وعلى هذا المبدأ جرى أئمة الحديث في نقدهم وفحصهم لمرويات الرواة. المعنى الثاني دل على أن خبر الفاسق لا يرد مطلقا، وإنما يرد إذا تبين خطأه. فإذا تبين وثبت لنا أنه ناقل صحيح للقصة فإننا نقبله، لأن الله يقول فتثبتوا. ومفهوم ذلك أنه إذا ثبت لدينا أنه مخبر بخبر صادق فإننا نقبله أيضا. كذلك أيضا دلت الآية الكريمة والقاعدة هذه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، على ذم التسرع في نقل الأخبار. وكم تألم وندم المتسرعون حيث لا ينفع الندم. ورابع هذه الدلالات التي دلت عليها هذه القاعدة هي خطورة التعجل، ذلك أن أثره متعد ليس قاصرا على الشخص، بحيث يقال والله هذا الرجل ليس بثقة، ليس لا يعتمد على أخباره ونقولاته، بل يضر غيره، قد تتشوه سمعة إنسان بسبب خبر كاذب. أيها الإخوة، في واقعنا وللأسف الشديد خرق عظيم لسياج هذه القاعدة، وأعظم الناس الذين خرقت هذه القاعدة في حقهم هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. فكم هي الأحاديث التي تروى عنه صلى الله عليه وسلم من دون أن يتثبت فيها أصحابها؟ ولا نتحدث عن حركة الوضع ولا عن حركة الكذب التي راجت على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أتحدث وللأسف أقول عن ظاهرة انتشرت خصوصا مع انتشار وسائل الاتصال في الجوال والإنترنت. تجد الواحد لا يبالي، يصله حديث لا يسأل أهل العلم ولا أهل التخصص هل هو ثابت أم غير ثابت، بمجرد أن يستحسن متنه أو يعجبه لفظه تجده إيش يرسله ويعممه، وربما والعياذ بالله حرج غيره وقال في ذمتك أو أسألك بالله أو أمانة في عنقك أن ترسل هذا الحديث، وإذا هو كذب أو موضوع مختلق على النبي صلى الله عليه وسلم. وبنفسي أيها الإخوة أنا وردني عشرات الرسائل من هذا الجنس، فليتق الله من يرسل أمثال هذه الأحاديث. فإن قال قائل أنا قصدي الخير، فنقول كم إنسان قصد الخير ولم يصبه، وقصد الخير وحده لا يكفي ولا يبرئ الذمة في إرسال مثل هذه الرسائل. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامه عظيم ومشرع عليه الصلاة والسلام، وخبره حجة وأقواله أحكام صلوات ربي وسلامه عليه، فليتق الله من ينقل عنهم. يلي هذه المرتبة ورثته عليه الصلاة والسلام وهم العلماء، فكم كذب عليهم وكم نقل عنهم من الأخبار التي لا تصح، وكم تضرر علماء كثيرون أو استاءوا أو تضايقوا من نقل فتوى عنهم ليست بصحيحة. وأذكر أنني سمعت شيخنا محمد رحمه الله العثيمين يقول كم من الناس يأتينا وهو مستغرب ويقول يا شيخ كيف تفتون بهذا ونحن لم نفتي به، وكم يبلغنا عن أهل العلم رحمهم الله ممن كان معاصرا لهم من فتاوى، يقول فنسأل ونتصل بهم ونقول بلغنا عنك كذا وكذا، فيقول أبدا لم يكن من ذلك شيء البتة. إذن النقل عن العلماء من بين سائر الناس يجب أن يتثبت فيه الإنسان أكثر، لأن هؤلاء متبوعون تنقل أقوالهم وتتبع فتاواهم، فليتق الله الإنسان فيما ينقل عنهم وليحرص على التثبت قبل أن ينقل شيئا وهو في عافية. إذا لم ينقل شيئا وهو لم يتثبت في عافية، لكنه إن نقل شيئا فسيكون مسؤولا عنه في الدنيا ومسؤولا عنه في الآخرة. أيضا من صور الخرق وللأسف الموجودة التي ترتب عليها خراب بيوت هو ما يحصل من رسائل طائشة في الجوال، قد تصل إلى جوال الزوج أو جوال الزوجة، قد تصل إلى الزوج رسالة طائشة من امرأة مثلا أو من إنسان يريد أن يخبب بينه وبين زوجته أو غير ذلك من الرسائل التي يعني حقيقة خلت من المعاني الطيبة أو امتلأت بالأغراض الفاسدة، ثم يظن هذا المسكين بسبب الغضب أن هذه الرسالة فعلا ثابتة وحقيقية وأن مضمونها حقيقي وصحيح وإلى آخره، ثم يرجع على زوجته بالتوبيخ وإلى آخره، ثم يحصل من ذلك طلاق وخراب للبيت. العكس صحيح أحيانا، قد تجد الزوجة في جوال زوجها رسالة طائشة، قد تكون رسالة غزل، قد تكون رسالة فيها معاني لا ينبغي أن تصدر إلا ما بين الزوجين، فتظن هذه المرأة أن زوجها على علاقة غير شرعية مع امرأة أخرى مثلا، مع أن هذه الرسالة قد يكون أرسلها شخص على سبيل الخطأ، فتأتي الزوجة وتغضب وتقول طلقني وأنا لا أتحمل وأنت تخونني، قبل أن تتثبت وقبل أن تسأل. نعم قد يوجد أقول شيء من ذلك، لكن الأصل هو البراءة، هو السلامة، هو العافية من ذلك. أقصد الأصل يعني أن الإنسان بريء من ما ألصق به أو مما وصله حتى يتبين الأمر، وماذا يضر الزوجين لو أن كلاهما تثبت من الآخر. وأوسع من ذلك سائر العلاقات بين الأصدقاء بين الأحبة، قد تأتي رسالة طائشة، قد تأتي رسالة بالخطأ يريد أن يرسلها لزيد من الناس فتصل إلى عمرو من الناس فيحصل هناك إشكال، فهنا يجب علينا أن نستحضر هذا المعنى. ختاما من الصور التي خرقت فيها هذه القاعدة وللأسف الشديد ما يقع في بعض الصحف اليوم التي تتداول خبرا من الأخبار أو موقف من المواقف، خصوصا إذا كان عن جهة معينة أو عن شخص له قيمة في المجتمع يتناول الناس أقواله أو أحاديثه، أو عن هيئة من الهيئات الشرعية أو جهة من الجهات الحكومية أيا كانت، فتجد بعض الصحف قد يكون بين أعضائها وبين تلك الجهة نوع من المواقف، وكأن هذه الصحيفة تريد تصفية حسابات، فبمجرد ما ينقل خبر ينقل أصله لكن يضخم هذا الخبر ويوضع عليه من الأشياء التي تجعل الخبر ليس بصحيح بتلك الصورة التي نقلت. فليتق الله عز وجل كل من كان على منبر إعلامي في صحافة، في إنترنت، في فضائيات، في أي وسيلة أخرى، أن يتقي الله عز وجل وأن يتأدب بأدب القرآن، ولا ينقل إلا ما ثبت له وتبين خبره، حتى لا يصيب قوما بجهالة فيصبح على ما فعل بعد ذلك من النادمين. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من المتأدبين بأدب القرآن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلتصر في الفكرة في الذكر الحكيم تجير فيها العلوم التي لم يحوها الفطن، آياته أعجزت كلا بلاغتها، وأبلغ الخلق قد أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل، يا منة قصرت من دونها المنن، أدلة وقصيص وأمثلة، لفظ بليغ ومعنى فائق حسن.